زي ما بنشوف في الافلام، يعمل عقده وبعدين يحاول يحل الايه، يحل العقده، يدخلك المكر في متاهات وبعدين يحل لك الايه، يحل لك العقده. تبقى دي قصه. وبعد ذلك نشوف الحدث المثير ده اللي فيه عقده واللي فيه مش عارف ايه، هل لحكيم دخل في توجيه القصه دي؟ المخرج مثلا. اذا لا بد ان نلحظ ان الذي تكون القصه قد جرت في فلكه، كل ما كان كاتب عظيم ولا شاعر عظيم ولا مش عارف ايه تناولها تناول ايه عظيم، والمبادئ قد تكون انسانيه، فما بالك بالقصص حول رسل ارسلهم الله في التاريخ باضخم حدث مثير في الكون، لانه سيزلزل النظم اللي موجوده ويغير العقائد ويغير حركة الحياة، وهذا حدث منتظم لكل أبناء الوجود. يبقى مفيش حدث مثير أكثر من كده. وحدث اللي وضع مبادئه مين؟ الحق سبحانه وتعالى. يبقى ده أهم لون من ألوان الإيه؟ القصص. ثم تأتي بعد ذلك لتسمع دي كلمة التاريخ، ما قلناش قصة محمد بن عبد الله، بنقول عليها سيرة محمد بن عبد الله، خدت اسم خاص لوحدها، خدت اسم خاص. يبقى فيه تاريخ وفيه ايه؟ قصه وفيه سيره. قال لك ما قلناش انها قصه لانها مش زي قصص الانبياء اللي حيجوا ويجي نبي يغير ويجي مش عارف ايه، لا، دي سيره سيظل التاريخ اخذا منها الاسوه، فيجب ان تقتص باسم خاص. هذا الاسم الخاص هو سيره محمد بن عبد الله. فاذا ما جاءت كلمه سيره لا تنصرف ابدا الا الى تاريخ مين؟ تاريخ محمد. يجي القصص، القصص الحق، يجي قصص الانبياء في الايه؟ في القران. تيجي تاريخ زي ما انت عايز، ايه زي ما انت عايز بقى. يبقى عرفنا ايه دلوقتي؟ تاريخ، قصه، سيره. سيد التاريخ السيره، السيد المسود في سيد ما مش حد اعلى منه، هي السيره، لانها جمعت كل قصص الانبياء وزادت قصته صلى الله عليه وسلم، والقصه التي لن تاتي بعدها قصه، لن تاتي بعدها قصه. يبقى دي سيره، وبعدين يجي ايه بعدها؟ سيره سيده التاريخ، خلاص. ثم تاتي بعدها برضو سيد، بس له سيد القصه، سيده التاريخ ما قبلها، ولكن سيدها السيره، خلاص. وبعدين هيجي ايه؟ التاريخ. كلمة قصة بقى مدام لون من التاريخ، بس لون راقي وحدث مثير وحدث مش عارف ايه وإلى آخره، ويتطلب عقدة ويتطلب مش عارف حل، فيه بقى حدث او منجزة كده نقوم نسميها ايه؟ طرفة نادرة. طرفة وايه؟ الطرفة دي تبقى فيها حاجة يا تضحك سؤال الوحية حتى من التاريخ، فيها بسيطة قوي واشخاصها قليلين قوي وما تاخدش سطرين ثلاثة مثلا، تبقى دي اسمها ايه؟ صرفة. يعني حاجة يتفكى فيها كده في المجلس. يعني مثلا زي ما دخل مثلا أشعب على المأمون وبعدين بيسأله ويقول له يا أشعب أيهما أشهى؟ قال له زيانج أم الفالوزة، يعني البلوزة. فقال له يا أمير المؤمنين لا أقضي على غائب، لا أقضي على غائب، يعني معناها هات الاثنين قدامي وأنا أشوف. صرفة لطيفة. فقال احضروا له طبقا من هذا وطبقا من هذا، فاخذ اشعب ملعقه من هذا وتناولها، سكت، واخذ ملعقه من الثاني وتناولها وبرضه مضغها وسكت، وخذ معلقه من الثاني وسكت. قال له اخذ يا اشعب. قال يا امير المؤمنين كلما اردت ان اقضي لاحدهما ادلى الاخر بحجته. هذه طرفه، هي عند التاريخ بسيطه كده. مثلا تيجي مثلا كلمه نفع اللي فيها حكمه مش بس تتفكه بها انت، لا، وتكون درسا للغد، تكون درسا، هي برضو جزئية وأخف عليه وحاجة بسيطة أوي أوي. مثلا يجي وشواشم بهمام بن عبد الله السلولي إلى زياد بن أبي، وزياد كان باطشا فتاكا، فلما وشى واحد بهمام بن عبد الله السلولي إلى زياد قال زياد أأجمع بينك وبينه؟ قال للواشي، قال للواشي أأجمع بينك وبينه؟ نقدرش يقول له لا، لانه لو قال لا يبقى كذب وخايف. فسكت الرجل، فارسل زياد الى ابن همام فاوفي به، وادخل الرجل الواشي بيتا، يعني وراء الستاره كده. قال يا ابن همام

انا خير منه، خلقتني من نار وخلقتهم. تبقى دي تيجي لقطه ايه، لقطه ثانيه، وبعدين تيجي لقطه ثالثه سوده، تقوم تتكلم عن انذار، انظرني الى ما بجدش في البكره، ان بجد في حته ثانيه. وبعدين الحوار بتاعه في انه سيغوي كل بني ادم ومنهجه في الاغواء، جه ولا جش ايه الله. وبعدين حتة ثالثة تتعرض لجنسيته، الجنسيته ما جاش للصوت الكهف، يعني صوت الكهف بس جاية عشان تسمة ايه هوية ابليس من ايه، لانه لما في الآلكة تفهم انه من الملائكة بدليل انه ايه اخذ على امتناعه من السجود، وام ضج وقول لك كيف يكون ملكا والملك لا يعطي الله ما امره ويفعل ايه ما يؤمر به، وازاي يعصى، وده مش منطق، وده مش عارف ليه، فان لم يكن ملكا ازاي دخل في الامر وعوقب على انه ايه لم يسجد. وبعدين تيجي قصه الكهف تروح ايه الكلام في الكهف، يوم حاسم الموقف يقول ايه، فقلنا الملائكه سجدوا لادم فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه، ما كانش في اي لقطه من اللقطات اللي فاتت. يبقى هنا اثبتت هويه مين؟ هويه ابليس. الله، منهج الاغواء ما جاش الا احنا، قال له انظرني الى مبعثون لاغوينهم ايه اجمعين الا عبادك منهم الايه المخلصين. وبعدين لاتينهم من بين ايديهم، منهجه في الاغواء ما جاش الا إيه؟ الله. يبقى اذا كل قصه، يبقى تكررت قصه ادم في هذه الصور، تكررت في مجموعها العام، في مجموعها كقصه ادم، الا انه لم يتكلم عن مادة الخلق في الصور. وبعدين حيقول خلقت من طين، انما الحته الثانيه قال بس كده، مش كده؟ بس قال فاذا سويته ونفخت فيه من روحي، قال سويته، ما انا بس كلام الحياه. خلقه من ايه؟ عرفناها من ايه؟ اسجد لمن خلقت ايه؟ فينا، مش كده ولا لا؟ اذا فكل قصه من القصص المذكوره في القران ايه؟ لها ايه؟ لها لقطه لا توجد في القصص الاخرى، ولم يرد الله أن يجعلها في قصة واحدة، لأن الله لا يريد سرد تاريخ، وإنما يريد من القصة تثبيت الفؤاد، وتثبيت الفؤاد لرسول جاء على فترة من الرسل في قوم ضالين عن منهج الله، يحتاج كل مرة إلى أن نذكره بكيف خلق الناس ومن خلقهم، بدليل أنها علقت بذهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالها في حجة الوداع اللي هي آخر حاجة عادوا الأمة، قال كلكم لآدم وآدم من تراب. فيريد الله بتكرير القصة أن يسجل هذه المسألة، ويريد الله بتكرير القصة أن يذكرنا دائما بعداوة إيه؟ الشيطان وعداوة إبليس إيه؟ لنا، علشان نفضل، لان المنهج كله كده. المنهج ايه؟ رساله من السماء، بفعل ولا ايه ولا تفعل، وشيطان يغوي واناس تستقبل اغواء الشيطان. اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا الى لقاء اخر نتم فيه ما بدانا من قصه ادم.